السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب إن شاء الله بإذن الله هنراجع بسرعة كده الجزء الثاني من مادة الأصول، وإذا كان في أسئلة إن شاء الله نجاوب عليها. طيب، عندنا أول درس في الترم الثاني الشرط والركن، وقلنا إن الشرط ده بيكون داخل العمل، وإن لم يفعل بطل العمل. زي ما بنقول إن الطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة أو الوضوء أو الاغتسال. طبعا هنا الطهارة بيقصد الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، دي بتكون شرط في إيه؟ في صحة الصلاة، بحيث إن لو الواحد فقد الطهارة بتاعته الصلاة وقام بالصلاة، الصلاة إيه؟ غير صحيحة. كذلك بنقول إن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، ستر العورة أو الطهارة بتكون خارج الصلاة، خارج العمل، وإن لم يفعل العمل ماله بطل، بمعنى إن هو بيكون غير مقبول. طيب، الركن بيكون داخل العمل وإن لم يفعل بطل العمل. داخل العمل زي ما بنقول الركوع يعد ركن في الصلاة، كذلك السجود ركن في الصلاة، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة، بمعنى ان بتكون داخل العمل. طب لو ما تفعلتش خلاص بطل العمل. يبقى اذا الركن والشرط مشتركين هما الاثنين في ايه؟ في ان هما ان لم يفعلا بطل العمل، والشرط بيكون خارج العمل والركن داخل العمل. طيب، بيقول لك ان الشرط بينقسم الى قسمين، شرط وجوب وشرط صحة. شرط الوجوب بيقول لك ما يصير الانسان به مكلفا كالنقاء من الحيض. اول ما الواحد بتنزل المرأة يعني يأس الحيض، ولما بتنزل القصة البيضاء، ده معناه ايه؟ كده خلاص الحيض انتهى. وبتغتسلي، يبقى كده ايه؟ واجب عليكي الايه؟ الصلاة. عشان كده بيقولك ما يصير شرط الوجوب ده به مكلف، خلاص بقى انت دلوقتي مكلفة ان انت ايه؟ تأتي بالصلاة، عشان ان الحيض ايه؟ انتهى، او النفاس خلص خلاص. يبقى الانتهاء من الحيض او النفاس وبيتم النقاء التام، مع يتم بعد كده الاغتسال، ده هنا بيجب عليك ايه؟ الصلاة، واجب. شرط الصحة زي ما بنقول ان الطهارة شرط في صحة ايه؟ الصلاة. ستر العورة شرط في الصحة، ان العمل نفسه يكون ايه؟ مقبول. طيب، هنا الصحة بيقولك هي السلامة وعدم الخلل بالشروط والأركان. يبقى الصحة هي ايه؟ عدم الخلل بالشروط والأركان، بحيث ان انت كل العمل شروطه مستوفاة وكذلك أركانه مستوفاة، يبقى هنا العمل ماله صحيح. طيب، العمل هيكون صحيح وبيكون ايه؟ مجزئ ويسقط القضاء. يبقى الصحة هي الإجزاء وعدم الخلل بالشروط والأركان، فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي ايه؟ صحيحة. طب الفساد ده ضد الصلاح، العكس بقى. الفساد بمعنى الخلل بالشروط والأركان، يعني عدم استيفاء شروط أو أركان. طبعا ده بيكون العمل غير مجزئ، العمل فاسد غير مقبول، يبقى إذن هنا الصحة عكس الفساد. طيب، عندنا المانع ما يوقف التكليف ويلزم من وجوده عدم الحكم، زي الحيض بالظبط. الحيض لما بيأتي على المرأة في رمضان بيمنع من الصيام والصلاة، يبقى المانع يوقف التكليف، خلاص انت في الوقت ده غير مكلفة لا بصيام ولا بصلاة. وبيقولك ان المانع بينقسم عندك الى 3 اقسام: مانع للدوام والابتداء معا، قلنا زي الرضاعة، مانع للابتداء فقط دون الدوام كالاحرام بالنسبة للناكح، مانع للدوام دون الابتداء كالايه زي الطلاق. بعد كده اخدنا الاداء والقضاء. الاداء هو ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا، ده الاداء، ان انت بتعملي العبادة في وقتها اللي هو الشرع حدده لك، زي مثلا اوقات الصلاة، انت مطلوب منك ان انت ايه تصلي واقيموا الصلاة، دي عبادة لله عز وجل ليها وقت محدد بتأديه فيها، عشان كده بيقولك ايه ايقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا. صلاة الظهر من اول الاذان الظهر لحد ما يأذن العصر، ده الوقت بتاعها. صيام رمضان ليه وقت معين بنصوم، كتب عليكم الصيام هو فين وقت معين اللي هو ايه شهر رمضان، ده اداء. طب القضاء هو اداء العبادة في غير وقتها بدليل شرعي، ده القضاء. خدي بالك القضاء هنأدي العبادة في غير وقتها بقى، بس بإيه؟ بدليل شرعي. والقضاء ليه شروط: ما له وقت وقد فات بغير تهاون مني، مفيش أنا غير متهاونة في ضياع الوقت المحدد للعبادة ديت، وهنا يعني عدم التهاون بيكون إما عن نوم أو نسيان، طبعا ليس في النوم تفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. بس أول ما بتصحي من النوم، أول ما بتستيقظي وفات عليكي عبادة، على طول بتسرعي وبتبدري بإيه بقضاها أو نسيان، أول ما تفتكري تقومي مأدية العبادة. طيب إيه شروط القضاء؟ أول شرط قلناه ما له وقت وقد فات بغير تهاون إما عن نوم أو نسيان. 2 قد سبق له الوجوب في وقته، العبادة دي واجب وليها وقت معين. 3 أو ما خرج في وقته لعذر خارج عن يد المكلف كالمرض أو الحيض وكلفه الشارع بالقضاء، من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا عذر المرض خارج عن الإرادة، المرض ده ابتلاء يقع على العبد خارج عن إرادتي، الشارع حدد لك من كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر، يبقى وضح وبين اللي هيكون مريض أو مسافر بيعيد الصيام بيقضي الصيام في إيه لحد ما يأتي رمضان إيه اللي بعده. وكذلك الحيض ده مانع بيمنع من التكليف وخارج عن إرادة المكلف، الحيض يأتي للمرأة وخارج عن إرادتها وده بيمنعها من التكليف، والمشرع ألزمها بقضاء الصيام ولم يلزمها بقضاء الصلاة، مفيش دليل على قضاء الصلاة، عشان إحنا قلنا إن القضاء لابد له من دليل، عشان كده بيقولك إن القضاء هو أداء العبادة في غير وقتها بدليل شرعي. طيب بيقولك قد يجتمع الأداء والقضاء كالصلوات الخمس، أو قد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة، أو ينفرد القضاء دون الأداء مثل صوم الحائض، أو ينتفيان الاثنين زي ما قلنا مثلا سنن بعض النوافل مثل مثلا سنة الوضوء، لا ليها وقت وملهاش قضاء، لا أداء ولا قضاء. إيه بعد كده؟ أخدنا العزيمة والرخص، وقلنا إن العزيمة هي في أحكام الشرع ما ثبت بدليل شرعي التزام بأحكام الله الشرعية والمواظبة عليها، الالتزام بأحكام الله الشرعية والمواظبة عليها. طبعا هي ليها هنا أكتر من تعريف، الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، حكم ثابت وده طبعا بيكون بدليل، وطبعا العزيمة زي ما قلنا بتشمل الواجب والمندوب والحرام والمكروه. طبعا زي ما قلنا العزيمة إرادة الفعل المأمور به وإرادة ترك المنهي عنه، بذل الجهد وترك الكسل، التزام بالأحكام الله الشرعية والمواظبة عليها. دي الإيه؟ العزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، أو استباحة المحظور مع قيام الحاضر. وقلنا إن الرخصة دي بتكون بدليل، بتكون بدليل، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. هنا طبعا انتوا عارفين حرمت عليكم الميتة، يحرم أكل الميتة. طيب فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، يبقى هنا ليه رخصة، لأن هنا هيؤدي إلى الهلكة. لأن طبعا انتوا عارفين إن الميتة محرمة لإيه؟ محرمة لذاتها. يبقى الرخصة في أكل الميتة عند الإيه؟ الضرورة. وقلنا إن الرخصة دي كل الناس هتبقى صايمة في رمضان إلا إيه؟ المريض أو المسافر، لأنه ليه رخصة. كل الناس بتصلي الصلوات كاملة 4 ركعات في الظهر والعصر والعشاء إلا المسافر، دي أن يقصر الصلاة، يبقى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. يبقى الرخصة لابد لها من إيه؟ من دليل. يبقى قلنا إن العزيمة والرخصة كل منهما قد ثبت بنص، عزيمة أو رخصة كل منهما بنص، لازم نص، بيجتمعوا هما الاتنين بإن كل منهما قد ثبت بنص شرعي. طب بيفترقوا في إيه؟ بإن العزيمة أصل الأحكام التكليفية، ده الأصل بتاع الأحكام التكليفية، من أوامر، نواهي، مندوب، مكروه، أصل الأحكام التكليفية. أما الرخصة فهي الاستثناء من هذا الأصل لأعذار تبيح ذلك، في عذر، وأباح الشرع بدليل. طيب يبقى إذا إحنا هنا عندنا يعني الحاجة وعكسها، الحاجة وعكسها في الجزئية دي، عندك الركن والشرط، عندك الصحة والفساد، عندك العزيمة والرخصة، وعندك الأداء والقضاء. الجزء ده الأسئلة بتاعته لا مقارنة أو إكملي أو صح وغلط أو عرفي، الجزء ده ملوش أسئلة غير كده. طيب باب أدلة الأحكام، قلنا إن أصل الأحكام كلها من عند الله عز وجل، فالحكم لله العلي الكبير، إن الحكم إلا لله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، إن الحكم إلا لله العزيز الحكيم. يبقى كل الأحكام أصلها من عند الله عز وجل. وقلنا إن الأصول المتفق عليها ما بين العلماء اللي احنا بنستدل بيها الكتاب اللي هو القرآن، السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع، دي الأصول المتفق عليها ما بين العلماء على أنها الدليل بتاعنا. طبعا اختلفوا في بعض الأصول زي القياس بقى، شرع من قبلنا، قول الصحابي، كل ده عليه خلاف وإن شاء الله هندرسه. هنبدأ بدراسة أول أصل وهو إيه؟ القرآن، ده هو الكتاب. وقلنا طبعا إن القرآن هو كلام الله عز وجل، أنزله الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي نقله إلى الصحابة، والصحابة نقلوا إلى التابعين، والتابعين نقلوا إلى تابع التابعين، وهكذا لحد ما وصل إلينا القرآن متواترا. وقلنا إن العلماء اختلفوا في البسملة، في هل البسملة آية من كل سورة أو من الفتحة فقط أو هي آية مطلقا. وقلنا إن هم قالوا أو اجتمعوا على إن هي آية، اللي البسملة آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وده عليه إجماع من العلماء كلهم بإن بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نعيد من تاني، ماشي إن شاء الله خير. طب إحنا كنا بنتكلم عن البسملة، وقلنا إن البسملة بالنسبة لسورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، دي عليها إجماع من العلماء إن البسملة آية تعد من سورة النمل، يعني إنها آية في سورة النمل، ده عليه إجماع من العلماء. الإجماع التاني إن سورة براءة ليست البسملة آية منها. بالنسبة للخلاف في البسملة أو الخلاف عندنا بالنسبة للفاتحة، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية في سورة الفاتحة ولا مش آية؟ طبعا احنا تكلمنا على الخلاف ده وقلنا طبعا ما دلت عليه الأدلة إنها آية من سورة الفاتحة. وعندك لقد أنزلنا إليك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 من المثاني يعني دي طبعا زي ما قالوا في التفسير علماء التفسير إن هنا دي يقصد بها سورة الفاتحة، وهي كده عددها 7، والبسملة تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم 1. الخلاف التاني على البسملة، هل هي آية من كل سورة ولا آية للفصل ما بين السور؟ ما دلت عليه الأدلة إنها تعد آية للفصل ما بين السور. ليه؟ بيقول لك إن الصحابة كانوا لا يعرفون السورة من السورة إلا بالبسملة، عشان كده البسملة تعد آية مستقلة للفصل ما بين السور. طيب بعد كده عندنا المجاز في القرآن، وقلنا إن المجاز بمعنى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والحقيقة طبعا هنا يعني الحقيقة عكس المجاز، خدي بالك، الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، زي ما قلنا قبل كده محمد مثلا أسد، محمد شجاع، ده كده الحقيقة محمد شجاع. لو قلنا محمد أسد يبقى ده إيه؟ اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وخدنا يعني رأيت قمرا وصافحت البحر، كل ده طبعا يعني رأيت قمرا أو صافحت البحر، ده طبعا تعبير مجازي. وطبعا زي ما قلنا إن المجاز ده يعني بيبقى قوة في اللغة والبلاغة والفصاحة بتاعت العرب، كانوا دايما بيتكلموا بالتعبير المجازي، طبعا ده بيبقى ليه قوة وبلاغة وجميل، يعني يعتبر من التعبيرات أو من يعني زي ما بنقول من الجمل اللي بتبقى فيها يعني كناية أو استعارة أو تشبيه، ده يعد من الأشياء الجمالية في اللغة العربية، والعرب كانوا بيتكلموا بهذه الكيفية بفصاحة وبلاغة، يعد من الفصاحة والبلاغة. طبعا العلماء اختلفوا هل في مجاز في القرآن أم لا. طبعا قلنا إن الجمهور على إن في مجاز في القرآن، وده طبعا ما دلت عليه الأدلة، يعني عندنا أكثر من دليل وأمثلة كثيرة في القرآن على وجود المجاز. طبعا احنا أخذنا واسأل القرية، طبعا مش هيسأل هنا يعني الجدار ولا البيوت ولا الحوائط، لا هيسأل أهل القرية. طبعا أهل القرية زي ما قلنا مضاف ومضاف إليه، فهنا يعتبر استعاض أو يعني زي ما نقول حذف المضاف وإيه وأقام المضاف إليه بداله، وده طبعا يعد من يعني اسلوب من اساليب اللغه العربيه المعروفه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، طبعا هنا بنقول ان يعني الرحمه بيبقى لهاش ايه جناح، ولكن زي ما بنقول ده كنايه عن لين الجانب والتواضع والخضوع للايه للاب والام. ناصية كاذبة خاطئة، قلنا هنا طبعا أطلق الجزء وأراد إيه الكل. جدار يريد أن ينقض يعني جدار آيل للسقوط، لأن طبعا الجدار ده جماد ملوش إرادة. طيب هنا بيقول لك المجاز طبعا ليه شروط، أولها أن الانتقال للمعنى الثاني يعني المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة، ودي بالك طبعا من الجزئية دي، يعني حاجة بتربط المعنى الحقيقي بالمعنى الايه المجازي، بيبقى فيه ارتباط ما بينهم، زي ما قلنا مثلا رأيت قمرا، يعني طبعا بيدل على ايه، طبعا هو ما شافش القمر، هو يقصد ايه انه شاف مثلا فتاة جميلة، فهنا طبعا يعني الربط ما بين الفتاة وما بين القمر الايه الجمال. دي القرينة او زي ما بنقول الدليل يعني، او ايه الدليل على كده. فالاسماء والصفات ما فيش فيها مجاز، ولا ينتقل من المعنى الاول الا بقرينة واضحة. طبعا احنا قلنا ان اسماء الله عز وجل وصفاته ما فيش فيها مجاز. طب ايه تاني؟ بعد كده اخدنا المحكم والمتشابه، وقلنا ان المحكم هو ما استقل بنفسه ولم يحتاج الى بيان، او المتقن الذي لا يتطرق اليه ايه الاشكال، يبقى واضح وبين اول ما تقرأيه بتبقي ايه فاهمة المعنى بتاعه. المتشابه قلنا ما استأثر الله بعلمه كقيام الساعة أو خروج الدب والدجال، ما استقل ما لم يستقل بنفسه، يعني لازم بيحتاج إلى عشان يبقى واضح بالنسبة لنا بيحتاج إلى رده إلى إيه إلى دليل تاني، أو ما احتمل أكثر من وجه، ما احتمل أكثر من وجه، ولكن طبعا بيبقى إيه بيبقى فيه قرينة بتدل على ان مثلا المعنى البعيد هو ايه المراد. طبعا ده كله بيبقى ايه متشابه، بمعنى ان احنا بنبقى محتاجين لنصوص تانية عشان توضح لنا ايه المعنى. طيب بيقول لك الاحكام والتشابه بينقسم في القرآن او بيتنوع الى 3 انواع. النوع الاول الاحكام العام، وقلنا يعني ده زي الآيات كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إيه هنا الإحكام بمعنى إيه؟ بمعنى الإتقان، بمعنى البلاغة، غاية في البلاغة والفصاحة. ده القرآن طبعا هنا بيوصف القرآن بأن هو متقن وألفاظه كلها فيها بلاغة وفصاحة وقوة في البيان، أحكامه كلها عدل، مفيش لغو، مفيش كذب، كلها صادقة، يعني بمعنى السلامة من العيوب. التشابه العام، وده عندك في سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. يعني إيه بقى كتابا متشابها؟ يعني كل الآيات بتاعته بيشبه بعضها بعض في الإيه؟ في الفصاحة وفي البلاغة وفي الكمال والجودة، وإنه خالي من إيه؟ من العيوب والنواقص. طيب النوع الثالث بقى ده الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه. وطبعا هنا عندنا آية آل عمران، هو الذي أنزل علي الكتاب عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى القرآن في بعض آيات محكمة وفي بعض آيات متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب هنا الإحكام بمعنى طبعا منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات. آيات محكمة يعني إيه؟ أول ما بتقرأيها بتبقى واضحة جلية مش محتاجة لتفسير، هي مفسرة نفسها، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كتب عليكم الصيام، حرمت عليكم الميتة، أحل الله البيع، كل ده حاجات بتقرأ ما بتق... أول ما بتقرأ بتبقى واضحة المعنى، دي اسمها آيات محكمة. طيب المتشابهة بيقول لك المتشابهة دي بحيث اني لما تقرأيها قد تتوهمي ما لا يليق بالله عز وجل ولا برسوله، وبيحتاج منك ان انت ايه تشوفي التفسير بتاعها. والراسخين في العلم اللي هم مين بقى؟ اللي هم العلماء، هم اللي ايه بيفسروا الآيات دي ويوضحوا لنا. شوفي بل يداه مبسوطتان، قد يتوهم الواهم أول ما يقرأ الآية دي إن الله عز وجل له إيه يد كيد المخلوقين، ولكن يأتي بقى إيه الراسخين يقولوا إيه لا، الله عز وجل له يدان وكلتا يديه يمين ولكن ليس كمثله شيء. يبقى الآية المتشابهة دي ردوها إلى آية محكمة ليس كمثله شيء. خدين بالكم؟ طيب ده بالنسبة للمتشابه. طب موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه. الراسخين طبعا في العلم لما يكون في آيات متشابهة بيردوها للآية المحكمة، بيفسروها، بيفسروا القرآن بالقرآن، يعني الآية المتشابهة بيردوها لإيه؟ للآية المحكمة. طيب لو ما لهاش تفسير يقولوا إيه بقى؟ آمنا به كل من عند ربنا. لكن الزائغين بقى بيعملوا إيه في الآيات المتشابهات دي؟ ياخدوها بقى وسيلة للطعن في كتاب الله عز وجل والفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء إيه؟ تأويله، يعني تحريف القرآن. فطبعا هنا بيؤدي إلى إن هم بيضلوا وبيضلوا الناس كمان، هم بيكونوا مضلين وإيه؟ وضالين. ولكن طبعا القرآن كله من عند الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن أي آية فيها تشابه الراسخين في العلم بيردوها إلى المحكم عشان يكون كل الكتاب إيه؟ محكم، واضح المعاني بتاعته. طيب بيقول لك هنا إن التشابه في القرآن بينقسم إلى قسمين، تشابه حقيقي وده ما لا يمكن أن يعلمه البشر، عشان كده اسمه تشابه حقيقي، البشر مفيش حد يعرف معناه. زي إيه؟ حقائق صفات الله عز وجل. طبعا انتوا عارفين إن احنا نؤمن بصفات الله عز وجل كلها، ولكن الكيفية ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. حقائق الصفات لا نعلمها. كذلك الحروف المقطعة دي تعتبر من التشابه الحقيقي لأن دي مسكوت عنها ولا أحد يعلم معناها. الله عز وجل طبعا لم ينزلها عبث، بل هي ايه؟ لحكمة، ولكن ايه؟ لا نعلم ما معنى الحروف المقطعة. يبقى ده اسمه تشابه ايه؟ حقيقي. التشابه النسبي بيقول لك ده، طبعا ده النوع الثاني، التشابه النسبي ده يعني بيكون متشابه على بعض الناس دون بعض. الراسخين في العلم طبعا بيبقوا ايه؟ عارفين المعاني كلها وعارفين التفاسير كلها للقرآن. واي حد بيقرأ تفسير مثلا، انتوا خدتوا طبعا سورة البقرة فعارفين التفسير بتاعها ايه، في غيرك ما يعرفش التفسير، فعشان كده بيقول لك ايه؟ تشابه نسبي، يعني البعض، بعض الناس بيبقى عارف المعنى الايات دي ايه، والبعض الاخر لا يدري ما معناها. طبعا هنا اداكي امثلة على الخوارج لما اتخذوا الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. طبعا هنا فهموا منها ان ايه؟ اللي بيقتل مؤمن ده خالد مخلد طبعا في النار، وقالوا ان بقى يعني اي مسلم يأتي بالكبائر يبقى كده ايه؟ خالد مخلد في النار. طبعا ده فهم غير ايه؟ صحيح للآية. كذلك الجبرية، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. طبعا الآية دي تعد من التشابه النسبي، يعني لازم نعرف إيه معناها إيه، لأن قد يتوهم القارئ ليها إن الله عز وجل بيجبر العبد على شيء معين. طبعا إحنا يعني شرحنا الجزئية دي. طيب طبعا بيقول لك الحكمة من تنوع القرآن في المحكم المتشابه ان القرآن كله محكم، لو كان القرآن كله محكم لفاتت طبعا الحكمة من الاختبار، لان الله عز وجل في الآيات المتشابهة بيختبرك يشوفك هتعملي ايه في الآيات المتشابهة ديت، هل هتتبعي ما فعله الراسخين في العلم ان هم ردوا المتشابه ده، الآيات المتشابهة الى المحكم، او لو كان في تشابه حقيقي يقولوا آمنا به كله من عند ربنا، ولا هنبتدي بقى ننهج منهج الزائغين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ها اللي يبلوكم أيكم أحسن عملا، ها هنعمل إيه؟ ده طبعا يعني لو القرآن كان كله محكم. وكذلك لو كان القرآن كله متشابه، طب هنعرف أصل الدين بتاعنا منين؟ هنرد المتشابه لإيه؟ لازم يبقى فيه آيات إيه محكمة عشان نرد الآيات المتشابهة إليها. بعد كده آخر درس عندك في الأصول اللي هو النسخ. طبعا احنا يعني قلنا النسخ في الاصطلاح هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه بدليل من الكتاب والسنة. طبعا قلنا يعني في حاجات بيمتنع نسخها زي الاخبار والاحكام، اصول الايمان، اصول المعاملات، الاخلاق الطيبة، الصدق، العفاف، وطبعا الحاجات اللي هي برضو منهي عنها زي الشرك والكفر، كل ده لا ينسخ. قلنا ان من شروط النسخ عشان نلجأ الى النسخ، اول حاجة تعذر الجمع بين دليلين. لما يتعذر الجمع ما بين دليلين، لو عندنا دليلين ظاهر هما التعارض، يعني اول ما نقرأهم نحس بالتعارض ما بينهم، ولو تعذر الجمع يعني ما عرفناش نجمع ما بين الدليلين. طبعا احنا اخدنا الجزئية دي قبل كده، قلنا ان يعني قد نجمع على استحباب او على كراهة. طبعا لو على استحباب، ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بشيء ثم يقر على ايه، على غيره، ده بالنسبة هتجمع على استحباب، او النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ثم يفعله مرة واحدة، يبقى ده يدل على الكراهة. لو تعذر الجمع ما بين الدليلين بنلجأ إلى النسخ، بس النسخ لابد له من دليل، سواء بنص، عندك نص كنت نهيتكم مثلا عن زيارة القبور فزوروها، ده نص عندنا واضح إن هنا كان في نهي وبعدين تحول إلى إيه؟ الإباحة. أو خبر صحابي، إن الصحابي يقول إن كان في حكم ثم اتنسخ. وهنا طبعا استدل لك بحديث ام عائشه رضي الله عنها، كان فيما انزل من القران 10 ضعاف معلومات يحرم، ده كان ايه فيما انزل من القران ثم نسخ. شوفي هنا ام عائشه ثم نسخ، يبقى هي اللي بتوضح لنا ان تم نسخ الايه دي ب5 رضعات معلومات. او التاريخ، سواء بقى يعني زي ما قلنا، طبعا احنا عندنا في عهد مكي وفي عهد مدني، يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر كان في بعض النصوص سواء كانت في القرآن أو في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر هو والصحابة إلى المدينة، لو في أحاديث تانية مخالفة للحديث اللي كانت في العهد المكي يبقى ده ايه؟ هينسخ، لو طبعا تعذر الجمع. ثبوت الناسخ، وقلنا ده شرط اشترط الجمهور، ولكنه طبعا شرط مرجوح. الجمهور اشترط ان لابد ان الناسخ يكون اقوى من المنسوخ او مماثل له، فبيقول لك فلا ينسخ المتواتر عندهم الآحاد. بيقول لك طبعا الجمهور هنا اشترط ان المتواتر ينسخ متواتر، احاد ينسخ احاد، متواتر ينسخ احاد، لكن احاد ينسخ متواتر، الجمهور هنا ايه قال لا ينسخ الاحاد المتواتر. طبعا ده احنا قلنا ان الشرط ده يعني مش منضبط عند الجمهور، ولكن الارجح او زي ما بنقول ان هنا يعني الارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثل، لان طبعا محل النسخ الحكم، محل النسخ الحكم، وطالما خبر الاحاد ده صحيح يبقى يجب العمل به، هيبقى زيه بالظبط زي المتواتر، ده صحيح وده صحيح، يبقى يمكن ان خبر الاحاد ينسخ الخبر المتواتر. طيب طبعا يعني اللي بيوضح موضوع النسخ ده الايه الامثله، بيقول لك هنا ان اقسام النسخ، ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ الى 3 اقسام، باعتبار النص المنسوخ الى 3 اقسام، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، يعني الحكم يتنسخ واللفظ ماله باقي. وقلنا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها الذين يتوفون منكم ويذرون إيه أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نسخت إيه؟ متاعا إلى الحول غير إخراج. كان في بداية الأمر المرأة بتعتد على زوجها عام كامل هجري، وبعد كده اتخفف الحكم إلى 4 أشهر و10 أيام. تاني قسم ما نسخ لفظه وبقي حكمه، اللفظ اتنسخ والحكم ماله باقي. زي ايه؟ هنا عندك مثال آية الايه الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله. قلنا ان الآية دي اتنسخت لفظها، مش موجودة اللفظ ده في القرآن، ولكن الحكم باقي إلى قيام الساعة. وكذلك قلنا حديث أم عائشة لما قالت إن كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، دي كانت آية بتتلى 10 رضعات معلومات يحرمن، وبعدين الآية دي اتنسخت لفظها ما بقتش موجودة في القرآن، واخدين بالكم؟ كذلك ولولا لو أن لابن آدم له وادي من ذهب لتمنى وادي ثاني، دي برضو كانت آية بتقرأ في القرآن اتنسخ لفظها وبقي حكمها. إنا لقينا ربنا فرضي عنها فرضي عنا، دي آية يعني كانت بتتلى في القرآن واتنسخ لفظها وبقى حكمها. يبقى ده القسم التاني، ما نسخ لفظه في القرآن وبقي حكمه، ودي زي ما قلنا في 3 آيات. آخر قسم، القسم الثالث في النسخ باعتبار النص المنسوخ، اللي هي ما نسخ حكمه ولفظه، الاثنين اتنسخوا. وطبعا قلنا دي يعني اللي هي الآية اللي هي 10 رضعات معلومات يحرم. طبعا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها ثم نسخ بخمس معلومات، اتنسخت بخمس معلومات. طبعا الآية دي اتنسخ لفظها وحكمها، طبعا هي الآية الوحيدة سبحان الله اللي في القرآن اتنسخ حكمها ولفظها، اللفظ اتنسخ مش موجود في القرآن، وكذلك الحكم اتنسخ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بقول النبي صلى الله عليه وسلم 5 معلومات يحرم. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام، نسخ القرآن بالقرآن، وزي ما قلنا مثلا آية المعتد العدة بتاعت المرأة المتوفى عنها زوجها، أو نسخ القرآن بالسنة لأن القرآن اتنسخ بالسنة، قلنا طبعا هنا اللي هي 10 رضعات معلومات يحرم بقت إيه، ده كانت في القرآن اتنسخت بإيه، بخمس معلومات بقول النبي صلى الله عليه وسلم. نسخ السنة بالقرآن زي ما قلنا استقبال بيت المقدس، ده كان في بداية الأمر، ده كان ثابت بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين اتنسخ بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نسخ السنة بالسنة قلنا اني في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيس في الدباء والمزفت، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا الأمر، فاشربوا فيما شئتم، هنا بقى الإباحة، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا إيه مسكر. طبعا كده بينتهي معانا منهج الأصول. في أي أسئلة؟ أيوه السلام عليكم وبركاته. في أي أسئلة؟ لو في أسئلة ممكن تعرضوها. ألف هنا ألف لام ميم، قلنا ده تشابه حقيقي، الذين يؤمنون بالغيب ده تشابه نسبي، بس ده نسخ القرآن بالقرآن، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هنا ده يعد من نسخ القرآن بالقرآن. إيه تاني؟ في أسئلة تانية؟ ولا يحطون بها علمة؟ دي تعد من تشابه الحقيقي، تشابه الحقيقي ولا يحطين به علما، ده نستطيع أن نحب الله عز وجل علم، ده يعتبر من الآيات المتشابهة تشابه حقيقي. احنا قلنا أي حاجة تتعلق بصفات الله عز وجل تعد من التشابه الحقيقي، وكذلك الحروف المقطعة فيما عدا ذلك يعد من إيه؟ من التشابه النسبي. وبالنسبة للتشابه 17 يعني الجزء ده أنا ما شرحتوش، فهذا الصوم عليه حرام فكيف يعني، وهنا يعني أنا يمكن زي ما بقول يعني ما تعرضتش ليها. أيوة فاهمة. الحائض في بعض أوقات رمضان، خدي بالك هنا بيقول لك يعني الحائض في بعض أيام رمضان. احنا عارفين طبعا الحيض لما بيأتي في رمضان ده بيمنع التكليف. طيب بنقول هنا ان هي الحائض ما عليهاش أداء ولكن عليها ايه؟ القضاء اجماعا. اجمع العلماء على ان الحائض لما بتفطر في رمضان بيجب عليها قضاء الصيام اللي عليها. واخدين بالكم؟ بيجب عليها ايه؟ قضاء الصيام. بيقول لك هنا مع ان الوقت فات والصوم عليها حرام، فكيف يجب القضاء ما فات وقته وهو حرام؟ ازاي بقى؟ يعني دلوقتي هي واجب عليها ان هي بتصوم في رمضان. طيب اتاها الحيض والعلماء قالوا بإجماعهم كلهم إن هي واجب عليها القضاء. هنا بيقول لي كيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام، يعني هنا ما ينفعش الأداء بالنسبة لها. طبعا هنا أتاها مانع يمنع من الأداء، أتاها مانع يمنع من أداء العبادة، والمانع ده بيوقف التكليف. عشان كده اجماع من العلماء ان عليها ايه؟ القضاء. بس كده، هي دي جزئيه على حسب السؤال. على حسب السؤال طبعا بالنسبه للمحكم المتشابه او النسخ المنسوخ ممكن طبعا يجي التعريف، تعريف المحكم ايه، تعريف المتشابه ايه، تعريف النسخ ايه. واخدين بالكم؟ ممكن يجي صح وغلط، مصححي الخطا. و خدوا بالكم يا بنات من السؤال ده، لما يقول لك ضعي علامه صح او خطا لازم تحطي العلامه، او تحطي صح او تكتبي صح او خطا، لان ده بيبقى عليه نسبه من الدرجه. في بنات ما بتكتبليش صح او غلط تقعد ايه تشرح او تصحح الخطا، لا، وضع العلامه عليه درجه وتصحيح الخطا عليه درجه. هنا كل اللي هتقدري يعني السؤال ده انا لسه مجاوبه عليه، تشابه حقيقي ألف لام ميم، والذين يؤمنون بالغيب ده تشابه إيه؟ نسبي. بس ما لهاش حاجة تانية يعني. هو ده الفرق حبيبتي، هو ده الفرق ما بينه، ده تشابه حقيقي وده تشابه نسبي، ما لهاش يعني، هي دي بس الإجابة. خدي بالك أنا يعني طبعا هيبقى عندك ممكن تيجي آيات وأقول لك دي اتنسخت إيه، هتكتبي اتنسخت مثلا حكما ولفظا، أو اتنسخت لفظا وبقيت حكما. بس هي دي الإجابة، الإجابات مش طويلة ولا حاجة. إيه تاني أسئلة؟ طبعا الأسئلة اللي فيه ناقشي فيها، لو في أسئلة ناقشي المفروض إن أنت بتشرحي. وأنا يا حبيبتي لو جبت مثلا الآية الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وقول لك إن الآية دي مثلا نسخت آية، نسختها إيه؟ طبعا الآية اللي هي بتاعت اللي هي متاع إلى الحول غير إخراج، خلينا في دي متاع إلى الحول غير إخراج، دي اتنسخت حكما وبقيت لفظا بس، أو عشر رضعات معلومات يحرم، دي اتنسخت لفظا وحكما، وهكذا. يعني أنا منزلة كمان يعني نماذج للامتحان أكتر من نموذج للامتحان، ومش هجيب حاجة يعني انت مش عارفة، لا حاجة انت هتكوني درساها. في اي اسئلة تانية يا بنات؟ لا طبعا الاسئلة مش هتيجي من النموذج، لا اسئلة الامتحان مش هتيجي من النموذج، دي النموذج ده نازل الامتحان هيجي زيه، يعني حاجة زيه لكن هو ده اللي هيجي منه الامتحان، لا لا، مفيش حاجة اسمها قضاء الزكاة، هي اسمها أداء. مفيش حاجة اسمها بقضي الزكاة اللي عليا، اسمها أداء، أداء الزكاة. في أي أسئلة تانية؟ سنة أولى منهج بسيط جدا، مفيش فيه يعني حاجة. عموما برضو لو في أي أسئلة تانية مع المشرفات أو ابعتيلي على الخاص، مفيش أي مشكلة، وإن شاء الله الامتحان يبقى بسيط وسهل، مفيش فيه أي حاجة، وإن شاء الله بالسداد والتوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.